معه وبينما لو كان فصلى به، لأنه لو كان فصلى به أي إماما أي كان هو الإمام، بينما صلى معه أي كان هو المقتدي والذي دخل متأخرا هو الإمام. الآن يرد السؤال بالنسبة للجماعات التي تقام اليوم في كثير من المساجد وأثبتنا أنفا عدم شرعيتها. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ حينما يدخل اثنان من الشارع أو أكثر فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ أنبئني يا أستاذ. لا، أنا أسأل الذي طرح الحديث، من المتصدق من المتصدق عليه؟ الحديث بارك الله فيه، الرسول عليه السلام قال لمن حوله: إذا دخل اثنان في المسجد متخلفين أو أكثر فتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ أحسن. إذن لماذا نحشر هذا الحديث في موضوع تكرار الجماعة؟ بمعنى آخر، وهذا هنا يعني الطريق الثاني الذي أشرت إليه يحتاج إلى شيء من التفصيل. الرسول عليه السلام حينما قال من الذي يتصدق على هذا، في إشارة دقيقة ورائعة جدا إلى أن هناك فقيرا وهناك غنيا، فمن الذي يتصدق، الفقير على الغني أم الغني على الفقير؟ الغني على الفقير. الرجلين اللي صلوا في المسجد بحضرة الرسول عليه السلام، من منهما الغني ومن منهما الفقير؟ اللي صلى هو الغني. اثنين صلوا، ما يكفي هذا الجواب؟ طبعا اثنين صلوا مع بعض، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بخلك يعني وضح الجواب. اذا الغني هو اللي صلى مع الرسول عليه السلام، واضح؟ طيب. لماذا كان هذا غنيا؟ لأنه أولا اكتسب فضل 27 درجة، ثانيا صلى وراء الرسول عليه السلام، إذن هذا هو الغني وذاك الفقير. فهنا واضح جدا أنه في متصدق وفي متصدق عليه. فإذا تكررت هذه الصورة بعد الرسول عليه السلام فسيكون هناك متصدق وسيكون هناك متصدق عليه. لنصور الآن نفس الصورة اللي وقعت في زمن الرسول عليه السلام، رجل دخل المسجد ويجي الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وواحد فليكن أحد الحاضرين الآن سمع هذا الحديث وفهم فقهه فقام وصلى معه، فهذا الذي قام وصلى معه هو المتصدق، وذاك الذي فاتته صلاة الجماعة هو المتصدق عليه. هذا من جهة. من جهة ثانية، وهذا تعبير علماء الحنفية الذي يأتي، قالوا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على شرعية الجماعة الثانية، لأن البحث صلاة مفترض وراء مفترض، بينما هذا الحديث يعني صلاة متنفل وراء مفترض. والتنفل بالنسبة للفرض أضعف، ولذلك هم يعبرون تعبيرا آخر فيقولون هذه الصلاة صلاة ضعيف وراء مفترض، نحن نريد مفترض وراء مفترض، وهذا لا بد من ذلك. إذا تبين معنا جليا إن شاء الله بأن هذا الحديث إنما يستدل به على جواز تكرار الجماعة من الذي صلى الجماعة المشروعة بأن يصليها مع إنسان فاتته الجماعة المشروعة، فيكتب له هذه الفريضة التي صلىها ب27 درجة ويكتب له نافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع صلاة الفجر في مسجد الخير، ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما ما صليا مع الرسول عليه السلام، فناداهم فقال لهما: أورثتما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. كذلك في الحديث الآخر: سيليكم أمراء يؤخرون، وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. تفضل. جبال بس قول العصر فاتت صلاة الوقت المعاد وقام من النوم وصلى يوميا، هذا بتفوز صلاة الفجر لحد ما يرفع راس من النوم وهو بتوضا وبيصلي، بجوز او لا يجوز؟ قضاء الصلاة يا اخي له صورتين. قضاء الصلاة التي تعمد اخراجها عن وقتها فهذا القضاء لا أصل له في شرعنا. قضاء ثاني، تفضل على اليمين. قضاء الثاني: رجل نام عن الصلاة أو نسيها، هذا ساعة يستيقظ لها وساعة يتذكرها يصليها، ولو مثلا والشمس طالعة ولو غربت الشمس هو ما صلى العصر فيصلي، هذا معذور، ذاك غير معذور. المعذور له رخصة أن يصليها ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ من النوم، وهذا صريح قولي عليه السلام: إذا بدك تعجلني بدك تحمل الكاسة بعد الشرب باليد اليسرى. نحن موظفين مع الأوقاف في صلاة الفجر بالذات، بالعادة نؤخر إقامة الصلاة بعد 40 دقيقة 45. في من المعترضين من يقول ذلك كثير، فوجه الخلاف هنا بين حديثين: الحديث الأول أسفر بالفجر فإنه أعظم بالأجر، لا أدري هل هو صحيح أو لا، الله أعلم. والثاني حديث عائشة بالنسبة للنساء كان يخرجنا وعليهم نعم والقول. كيف التوفيق بين هذين الحديثين؟ التوفيق إن شاء الله. أي نعم، واعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إلى ما نظر إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية، منها وهذا مهم جدا بخصوص

ومت أول الليل ونصف الليل وآخر الليل، هذا كله اسمه إيش؟ غلط. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. صلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق، أي النور الساطع. كيف ما هي بتقول كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حول مسألة تكرار الجماعة بقية كلام. نحن تكلمنا عن عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الواحد له إمام راتب ومؤذن راتب من حيث الرواية. الآن أريد أن أتكلم عن المسألة نفسها من حيث الدراية. والسلام وبركاته. صلاة الجماعة الثانية حينما يتبناها بعض الناس تصبح لهم صارفا عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى. بسم الله تفضل. أظن تعودت عن الأوتوماتيك يعني. نعم تفضل. فعدم شرعية الجماعة الثانية إذا أردنا وصح تعبيرنا هو من باب سد الذريعة، أي حتى لا يتواكل الناس على الجماعة الثانية والثالثة يسد هذا الباب ويغلق خشية أن يؤدي فتح هذا الباب على التهاون بصلاة الجماعة الأولى. والحقيقة أن هذا أمر واقع، والسبب لأن في اعتقادي السبب يعود إلى أمرين اثنين. أحدهما أن كثيرا من طلاب العلم بل وربما من أهل العلم يرون أنه لا بأس بالجماعة الثانية، وعامة الناس بريدوا هيك رخصة، هاتي دخل مش يعني يسروا ولا تعسروا بدون قاعدة وبدون ضابطة. ثانيا من كانوا من أهل العلم بالسنة وبالآثار الصحيحة عن الصحابة قديم منهم من يقوم بواجب التوعية، ولذلك عامة الناس اليوم ذهن فارغ عن عدم شرعية الجماعة الثانية، وذهن ممتلئ ومشحون بجواز الجماعة الثانية. وما هي النتيجة الطبيعية لهذا التجويز الذي استقر في نفوسهم؟ أنه ما لحقنا الجماعة الثانية الأولى من لحق الثاني، والثاني ما لحقناه من لحق الثالث، وهكذا. وأنا أشهد بنفسي في أكبر مسجد في سوريا، مسجد بني أمية في دمشق، كان يؤذن لأذان المغرب وهناك جماعة تصلي صلاة العصر، بمعنى أن الجماعات مستمرة من بعد الأذان أذان العصر إلى أذان المغرب. أنا أتكلم كما قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن استفيدها منكم أنه في عمان أيضا هكذا جماعات مستمرة يعني. مستمرة، لكن أنا بقول إلى أذان المغرب ما أدري المقصود ما الذي يحملهم على هذا؟ ما استقر في أذانهم شرعية الجماعة الثانية والثالثة وهكذا. ثم نعم سواء، لأنه قد تكون أنت معذور لكن أنا ما المعذور، فأنت بتفتح الباب لحقوق الناس، تصير قضية فوضى يعني. وأنا قلت لبعض أخواننا بهالمناسبة أنا عرفت هذا في نفسي، وهذا خير مثال أقدمه ناصحا لإخواني. فأنا في دمشق كان لي دكان وأنا أصلح الساعات، فأنا ساعاتي هنا، مسجدي قريب مني يعني بالكثير 40-50 متر، أسمع الأذان في يدي ساعة، بركب لبرغي، بركب لعقرب إلى آخره، لركب هذا البرغي، لركب هذا العقرب، وشوي بقوم وشوي بقوم وشوي بقوم، وبقوم بروح على المسجد، لاقي الصلاة إيش راح. تتجدد المناقشة بين نفسي وعقلي، وأنا كنت طالب علم، فبتقول لي نفسي أنت مو عاجبك حالك، إذا لأنه كنت أقول بلكي فاتت الجماعة، يمكن نلاقي إمام ثاني يصلي، بلكي ما لقينا إمام ثاني، أنت مو عاجبك حالك، أنت بتصلي إمام بالناس، وهكذا مضيت على ذلك ما شاء الله، إلى أن بصرني الله بالسنة وعرفت أنه ما في جماعة ثانية، أصبحت بسمع الأذان من هون وترك الساعة بأرضها وبقوم أصلي، برجع بلاقيها مثل ما تركتها، يعني النتيجة واحدة، لولا الأمار نفس الأمارة بالسوق. وأنا طالب علم هيك، فما بالك بعامة الناس، كل الناس رح يقولوا يا أخي ها الوقت معنا طويل وجماعة تاني ما بتفوتنا إن شاء الله، والثالثة والرابعة إلى آخره. إذن بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص الدالة على عدم شرعية الجماعة الثانية، يجب أن نتذكر أن عدم الشرعية حكمتها من باب سد الذرائع كما يقول الفقهاء. هذا الذي أردت أن أتمم به الكلام. هل الصلاة الثانية أو الجماعة الثانية لا تصح عن الذي صلى؟ تريد أن تقول يعني صلاة صحيحة ولا لا؟ لا طبعا الصلاة صحيحة، لكن الجماعة ما يصحيحة، وهذا كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم. أحسن من رأي تكلم في هذه المسألة من الفقهاء القدامى هو الإمام الشافعي، بعدين الإمام مالك في المدونة. يقول الإمام الشافعي بلسان عربي مبين وهو قرشي كما هو معلوم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلى، صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. قال: ولو كان هناك مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب جاز لهم أن يصلوا جماعة ثانية. ثم بأكد قول الأول بيقول: وأن قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثتهم الصلاة مع الجماعة وصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا نص من الإمام الشافعي على المسألة سلبا وإيجابا. سلب لا تشرع جماعة ثانية، إيجابا إن فعلوا صحت صلاتهم، لكن ما في فضيلة الجماعة، بل هي مكروهة. ما في عنا نص في التحريم، أنا أقول مكروهة وبس. فرادة بلا شك، لكن هذا لا يعني أن نتكاسل بصلاة الجماعة، لا، دائما يحملنا على الحرص بأداء الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة هذه ليست أيضا سنة كما يتوهم الكثيرون، بل صلاة الجماعة فرض كالفرض نفسه، صلاة الجماعة فرض كالصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس تكرارا لقوله وأقيموا الصلاة، وإنما في قوله في خاتمة الآية تشريع حكم جديد. لو رفعنا ما بين طرفي الآية، طرف الأول طرف الأخير، في عندنا ثلاث جمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا رفعنا الجملة الوسطى فقلنا وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل هو تكرار الجملة الأولى؟ حاشا. الجملة الأولى تعني وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها، وليس يعني صلوا بس، أقيموا الصلاة يعني أحسنوا أداءها. الجملة الثالثة والأخيرة واركعوا مع الراكعين أي صلوا هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها مع جماعة المسلمين. أيضا يجب أن نحرص على صلاة الجماعة في المساجد، وما نقول إذا فاتتنا من صلي فرادى، لأنه نكون خسرنا مرتين، خسرنا الجماعة المشروعة وخسرنا الجماعة غير مشروعة عندنا ومشروعة عند بعضهم. والله أعلم أن الشافعي يقول مكلمة الجماعة الثانية والثالثة حرصا على جماعة المسلمين. هو هذا هو كذلك. لا هنا لو دخل جماعة المسجد فصلوا فرادى، جاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد، هذه صورة جائزة؟ هذه الصورة قد تجوز ولا أقول جائزة، قد تجوز. من سؤالك صوري نظري لا يمكن تحقيقه، يمكن أن يكون في تصدق فيما بعد، يمكن لكن من نسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي. تفضل. دخل رجل وتصدق عليه من صلى الفرض مع الإمام، ماذا تسمى هذه الجماعة؟ جماعة نفل جماعة. فدخل بعد وهم يصلون، دخل الواحد ثم الثالث ثم الثالث والتحقوا بهم، ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا كان يرى جواز تكرار الجماعة الثانية. أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالنا، ولما بيشوف بدل واحد صاروا عشرة فهو يعلم أنه جماعة ثانية. الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام واحد، أليس كذلك؟ اصبر شوي الحديث واحد، كانت الصورة اللي تحدث عن النبي عليه السلام كانت في واحد، دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه. هذه هي الصورة، هل تمتلئ الصور الأخرى؟ ما هي الصورة الأخرى في تصورك أنت؟ اللي دخلوا الناس ووجدوا جماعة وصلوا معهم. طيب هذول اللي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟ كانوا متأثرين، يعني أرادوا أن هذا الكلام ما قال وزن، كانوا صلوا مع الجماعة أولى؟ لا، والأولاني إذا اختلف المسألة. هذه الآية تشكل على بعض الناس، والسبب أنه غلب على أفهامهم أن الوفاة هو الموت، ولا يرجعون لسبب بعدهم عن اللغة العربية وآدابها إلى أصل كلمة الوفاة. أصل كلمة الوفاة في اللغة هو قبض الشيء وافيا، فيقول مثلا الإنسان أنا استوفيت ديني. شو معنى استوفيت ديني؟ يعني أخذ ديني كافيا كاملا. فأصل الوفاة هو في اللغة هكذا. في الآية الناس لما غلب على ظنهم أن معنى الوفاة هو الإماتة قد يفسرونها بمعنى الموت، لكن هنا المقصود قبض عيسى كما هو، إني متوفيك كما أنت، أي قابضك بجسدك وروحك. وتمام الآية يؤكد هذا المعنى، ورافعك إليك. رافعك خطاب لمين؟ لعيسى ذي الروح والجسد معا. هذا يشبه تماما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية اختلفوا قديما وحديثا ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربه. هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أكبر بروحه دون بدنه؟ قولان معروفان، لكن القول الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن إسراءه عليه السلام وكذلك معراجه كان بالروح والجسد معا. الآية تدل على هذا المعنى لأنه قال أسرى بعبده، فعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بهذه الآية هو بالروح والجسد. فإذا أسرى بعبده، أسرى بمحمد بجسده وروحه. كذلك الآية السابقة إني متوفيك أي قابضك كما أنت ورافعك كما أنت. يعني كان القول الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء بجسده وبروحه. ثم تأكد هذا بالحديث الصحيح بل المتواتر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وتكون السجدة للمؤمن خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا الذي رفعه الله إليه، هذا الذي رفعه الله إليه بجسده وروحه سينزله أيضا بجسده وروحه ليحكم بين الناس جميعا، المسلمين والنصارى واليهود، في شرع الله الإسلام. فهذه معجزة ابتداء وانتهاء، رفعه كما هو ثم سينزله كما هو ليحكم ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. نعم. في سؤال الجمع كيف ما تتحرك؟ تفضل. سيدي منذ تقريبا أوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا، ومنها لجنة في مخيم البقع، وهي تجارب تطبيقية. وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، تجاهنا عديد من المشاكل. أولا بالطبع نحن لا تقوم لجنة الزكاة دون أن ترخص من صندوق الزكاة أي من وزارة الأوقاف أي من الحاكم. ثانيا العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوعين، يعني موظفون صباحا في أشغالهم، المدرس والصيدلي والإداري وما شابه، ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العطل أو ما شابه. أولا هل يجوز لهم وهم متطوعون أن يأخذوا شيئا من نصيب العاملين عليهم، من سهم العاملين عليهم؟ وثانيا هل يجوز ان يصرفوا بعض اموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الاولى، مثل عيادة تعالج الفقراء مجانا، او مثلا مشروع صغير ريعه يعاد توزيعه على الفقراء استثماريا، يعني تستثمر اموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدا وتعطي ريعه يعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة. يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوع وهم يقومون بكل اوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقق من الفقر والمسكنة وما شابه؟ وثانيا هل يصرف من اموال الزكاة على مشاريع خدمية من عيادات ورياض اطفال ينتفع منها الايتام والفقراء وما شابه؟ المسألة الأولى، الأولى يبدو بعضهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفة المعاملين، وذلك لسببين اثنين، أو لعل التعبير الأدق لأحد من السببين الاثنين. أحدهم ما يكون موظفين كما قلت صباحا، وإذا فرغوا من عملهم الذي يتقاضون عليه راتبا عملوا في هذا السبيل تطوعا. والسبب الثاني وهذا مهم، أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه عاملا في سبيل الخير ثم يفرض هو لنفسه حصة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين. هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر، أي إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. حين ذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله تعالى والعاملين عليها. العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم، وليس من قبل لا معلاء ممن وظفوا أنفسهم أولا في سبيل التقرب إلى الله تطوعا كما قلت. وثانيا أن هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جمعت بقصد فتصرف في قصد آخر، ولو أن هذا القصد الآخر يساعد كما قلت في السؤال الثاني وسيأتي الجواب عليه، يساعد على تحقيق القصد الأول. لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين بأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الأموال. أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول إذا كانت الأموال التي تجمع هي فقط زكاة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا نقدا إلى أموال الفقراء والمساكين، ولا يجوز التصرف بها ولو في سبل الخير التي أنت أشرت إلى بعضها. هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة، وهي زكاة التطوع وليس زكاة الفريضة. ولذلك فنحن ننصح الرجال القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين، صندوق زكاة الفريضة وصندوق زكاة التطوع أو غير زكاة، هبة، هدية، وقف إلى آخره. فهذا الصندوق الثاني يخصص لتلك المشاريع التي أشرت إليها. أما أن تقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يملكها الفقراء بأيديهم، أن تعطى لهم نقود كما جاءت، تعطى لهم وكل واحد منهم حين ذاك يتصرف بهذا المال في حدود حاجته، هذا يجد بحاجة إلى طعام، ذاك إلى شراب، آخر إلى لباس، رابع إلى مثلا مسكن إلى آخره. فلا يجوز التصرف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدا، إنما تعطى للفقراء يدا بيد. هذا الذي عندي جوابا عن هذا السؤال. السؤال يمكن خلاص سؤالك فتكمل. الواحد يجي صدقات عليه يعني أحيانا ملابس رز سكر طحين لحوم مجففة معلبات ثم يعني المتبرعون لا يقولون عنها أنها زكاة صدقة، يعني حتى الذي يجمع لا يدري ماذا قصد بها المتبرع، هو يقول لك هذا تبرع في غالب الأحيان أو صدقة للفقراء توزعها بمعرفته، ففي غالب الأحيان يصعب التمييز حقيقة بين نية المتبرع أنه نواها زكاة أو نواها صدقة. والأحيان غالبا ما تأتي صدقات لأنه يعني لا معظم المتبرعين ليسوا مزارعين، حتى الرز الذي يشترونه مشتري ليس لهم مزارع رز مثلا، فيشترونه من الحوانيت ويأتون به كما هو، وبعد التوزيع على الفقراء قد يفيض مثلا كيس رز أو كيسين رز، أنا أردت أن أكون دقيق، يعني بعد أن تكفى حاجة العائلات كلها المدروسة والمعينة والمعروفة للجنة فيفيض كيس، فبعض الإخوة المتطوعون قد يكون بحاجة لبعض الأرز فيعطى قدرا نزيرا يعني قدر حاجته تلك الأسرة أسرتي يعني هو وأولاده، يعني ما يعطى مثلا كيس يتصرف فيه على عموم عشيرته، يعطى هذا يأتي ملابس بعد أن يوزع للفقراء يبقى مثلا العبو بوت صغير أو كفى يعطى لابنه الصغير في المدرسة أو هكذا، فهي أشياء قليلة جدا وتقدر الحاجة بقدرها، وبعض الإخوان يستعد حقيقة، لكن اللجنة تقول كل أدرى بحاجته. إذا أنت رأيت يا عضو اللجنة العامل المتطوع أن لك حاجة بعد أن تفيض عن حاجة الفقراء والمساكين الحقيقة يعطى من نسبة، فهل هذا التصرف شرعي أم غير شرعي؟ جوابك هذا فيه شعبة تعني تحتاج كل واحد منا على جواب أو إلى جواب. الشعبة الأولى قولك أنه يصعب تمييز كون هذه صدقة فريضة أو نافلة، والشعب الأخرى أنه يوزع شيء من الفائض على بعض أفراد اللجنة. فجوابنا عن المسألة الأولى نقول هذه الصعوبة حينما تتبنى اللجنة الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا، فهم سيشعرون بضرورة معرفة أنواع هذه الصدقات حتى توضع كل صدقة في محلها المشروع. فحينئذ إذا جاء إنسان بمال بنقد فهذا ممكن في الغالب أنه يكون زكاة مال، وليس كذلك في الأمثلة اللي ضربتها من البيوت مثلا، يمكن أن يكون صدقة نافلة. يعني الحالة الأولى من السهل جدا أن يستوضع هذا الإنسان بعبارة لطيفة حتى ما يشعر أنه في شيء من إحراج له، بتقول يا أخي نحن في عنا صندوقين مشان تحقيق الحكم الشرعي، صندوق نصرفه للفقراء يدا بيد وهو الزكاة الفريضة، وصندوق فيه زكاة النافلة، فحتى نعرف نحن المال اللي عم تفضل فيه نضعه في صندوق رقم واحد وراء صندوق رقم اثنين، أقول لك حينئذ ما في نفسه بالصورة هاي ممكن أن يوضع في الصندوق اللائق به. وهذا إذا كان هذا الأمر سهل التعامل مع حوالات بنكية، نحن على سبيل المثال بجزء في الزكاة هنا في القطعة لدينا حسابين منفصلين، حساب للزكاة في عمان وحساب للصدقات في النافلة في الصويرة. هذا يسهل في التبرعات التي تأتي بحوالات خارجية إلى البنك مباشرة، التعامل البريد كلام. أما حينما نقف أمام المسجد وعندك 1,000 مصلي أو 2,000 مصلي وتقول مثلا نقدموا من أنفسكم لأنفسكم للفقراء والمساكين، فالبعض يدفع نصف دينار أو 10 قروش، والبعض يدفع 20 دينار أو 50 دينار، وأحيانا يكون متدافعين، فكيف تستوعب كل واحد ونسأله هذا الذي رميته؟ يا أبو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت أتيت بعض الأمثلة المتناهية، واحد يدفع نصف دينار وآخر يدفع 20 دينار، هل يدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلم أنه فريضة، لكن بالعكس هل يدفع 20 دينار يأتي مال قوي يكون زكاة مال، فإذا هلاك وأمثاله نتركهم. يسأل ذاك الذي يضرب على الظن أنه زكاة فريضة، وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال أو الشعب الأولى. الشعب الثانية أمرها سهل، لأنه نحن قلنا لا يجوز لإعطاء العامل راتبا معاشا، أما لما بكون نفس العامل فقيرا فهو يحتاج إلى الصدقة، وهو يعني ما يعرف عنها كما أشرت إلى بعضهم أنهم يعرفون، يعطى لهم فلهم بمعهم يكون أوطى بها، يعطى كفقير وليس كعامل، هذا أحسن. وذلك انتهي الموضوع. كل من لا يجب عليه الزكاة فهو فقير. تفضل. قبل فترة بسيطة صلينا الفجر في جماعة في المسجد، ففي الركعة الثانية في السجود الثاني كان المصلون ساجدين والإمام نعتقد أنه ساجد، فلم نسمع تكبيرة القيام من سجوده، بقينا ساجدين ولكنه كان قائما وقرأ التشهد الأخير ثم سلم، فلم نسمع إلا تسليمه ونحن ساجدين، جميع المصلين جميع المصلين بلا استثناء. المسجد على الشارع والسيارات من بعد ما سلم الإمام كل اجتهد حسب فهمه للقيام، ثم من سلم مع الإمام ثم أتى بالتشهد، ومنهم من ترك التشهد الأخير. شو سلم على الإمام؟ سلم وترك التشهد الأخير. من سجوده وسلم مع الإمام دون أن يلقى التشهد الأخير. طبعا جاهلا أنا أستغرب هذه الحادثة جدا، لأنه أمر غير طبيعي. والحادثة بتذكرني بحادثة وقع في عهد الرسول عليه السلام، فأظن أنه كان المفروض أن يقع من بعض المصلين مثل ما وقع من أحد المصلين خلف الرسول عليه السلام. صلى الإمام عليه السلام يوما صلاة العصر فسجد سجدة بين ظهرين صلاتي أطالها، هي صلاة عليه السلام كما نعلم جميعا كلها طويلة، قيام وركوع وسجود بالآخر. لكن بهذه الصلاة سجد واحدة أطالها أكثر من العادي، لكن هذه الإطالة كما وقع معكم تستدعي انتباه المصلين ألا إذا كانوا يعني مع صلاتهم مش هذا أطلوا عن صلاتهم، فبتساعد في نفسه ما بال هذا الإمام هو الأدر بطول في السجود. فسأل ذلك الصحابي قال ابن الرسول عليه السلام صحيح يطول السجد، لكن هاي طولها صنع هذه، فما رفع رأسه من السجود ونطر هكذا نحو الرسول خشي أن يكون الرسول مات من طول السجد، وإذا به يرى منظرا غريبا، يرى الرسول ساجد وعلى ظهره الحسن أو الحسين. بعد الصلاة صاحبنا لما شاف الشوفي ارتاح حلمه أنه رسول عدل، ولا سيما لما هو تصور سجود الرسول سجود الأقوياء الأبطال مش متراخي بجنة يعتمد على كبسيه ظهره مستقيم هكذا، إذا هو عيب. وخاصة إيش حفيد الحسن والحسين هو ظهره ما أنباله رجل سجوده. هذا بتصور كان لازم يكون واحد منكم في هالانتظار هذا يتساءل شو هذا إمامنا أطال هذه السجدة ما عدا انتبه كما تقول. من بعض الفائدة إتمام الفائدة بعد ما صلى الرسول عليه السلام الصلاة هذه كلها وسلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطالتها. كلهم منتبهين مش واحد بس واحد يتجرى لأنه رفع الرأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه في شيء من المخالفة في الأصل، لكن هذا الإنسان يبدو أنه من الناس ذوي العواطف الجامحة ما عاد يملك أعصابه أنه ما يطمئن على نبيه رفع رأسه، فلما اطمئن راح رجال سجوده. أما الآخرون صبروا لما رسول سلم قالوا لي يا رسول الله لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها وبس، يعني كأنهم يقولون شو السبب يا رسول الله؟ صاحبنا ذاك اللي رفع رأسه وعد سجوده ما عاد بحاجة يسأل لأنه عارف السبب شأن بعينه. أما الجمهور أطلتها فكيمة قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني تعبير الرسول عليه السلام كان قد ارتحل يعني اتخذني راحلة يعني جبل ركبني فكرهت أن أعجله ما حبيت أن أنزع كيفه وخطره ونزل عن السجود، لا طميت أنا ساجد حتى أعيش حتى هو من يشرع من الركوب ونزل. فأنا مستغرب بقى أنه ما فيكم واحد في المسجد يطلع فعل ذلك الصحابي يرفع رأسه شو قصته إمام ليكون مات ليكون فلج لا سمح الله أو شيء. كلهم صبروا بيستجد ونحن ما متعودين سلوك طويل، أما هذيك الجماعة متعودين مع الرسول عليه السلام لأن دائما بشوف مشاكل في المسائل. يا أخي إمام أنت طبت علينا يا أخي ما طبنا عليكم رسول الله عليه السلام، وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا اللي معه سلف بصر يا أخي هذا كل شيء له عصر. فما كنا ذلك الجماعة كانوا متعودين على السجود الطويل هذا صاحبنا رفع رأسه بده يشوف شو القضية لأن السجدة غير طبيعية غير عادية. أما أنتم ما شاء الله التشهد كله صلاة على الرسول وأنتم صاحبين ساجدين ليه ما ارتقيتوا؟ على كل حال أنا بشتغل بالحادثة وبناء على ما بقى بقول سلم الإمام فلا ينبغي للجماعة أن يسلموا، عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا التشهد ويقرأوا التشهد صلى الله عليه وسلم ويدعوا بالأجر الأربع الاستعانة من أربع، اللهم إني أعوذك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعدين يسلم كل واحد لحاله. فمن فعل هكذا فقد أصاب ومن لم يفعل فقد أخطأ، لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخل بركن إنما خل بواجب. لكن إن عادت مثل هذه الصورة وأنا ما قرأتها ولا سمعت بها إلا في هذه الساعة، إن عادت مثل هذه الصورة فينبغي أن يبسى بمن أدمام ما دام ما أدى واجبه. وهنا يرد سؤال عمل وسئلنا عنه كثيرا، بعض الأئمة المساجد يقرأ بسرعة فأحدنا لا ما انتهى بعد من تتمة الصلاة رسول عليه السلام كل الإمام سلم تسليمتين، فهنا يأتي السؤال هل نسلم معه متابعة له أم من تمن التشهد؟ الجواب من تمن التشهد بما يجب وليس بما يستحب. يجب الاستعاذة من أربع، يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربع، والحديث يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا مستحب. فإذا صلى الإمام ولسه بعض المهتمين ما استعاد من الأربعة بكملوها وبسلموا، مو كمان بيجيدوا أدعي نافلة، لأنه لما تأخر الإمام أكبر من اللازم، اللازم إذا تأخر فقط لأداء الواجب، والزيادة على الاستعادة من أربعة ليس واجبا. هكذا يجب إذا ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب أو هذه الصورة، هل سلم الإمام في التشهد قبل أن نتمم الصلاة رسول عليه السلام وقبل أن نتعوذ بالله من أربع، فنحن نتم هذا الوضع ثم نسلم. يا الإمام استعجل وركع قبل أن نتم قراءة الفاتحة، فماذا نعمل؟ أفتر لي المي هاي بعد براس. هذا الذي لم يتم قراءة الفاتحة وركع الإمام يجب أن يجتهد، وهذا الاجتهاد ميسر فيما إذا كان المصلي يصلي والإمام يعرف عادته في الركوع، هل هو ركوع طويل أم قصير، أو اجتهد إن غلب على ظنه لأنه إن أتم قراءة الفاتحة أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه من الركوع أتم الفاتحة وإلا فلا. وبالطبع هذا الكلام إنما هو في الصلاة السرية، أما الصلاة الجارية فقراءته تكفيه، قراءة الإمام تكفيه. وأظن أنت سؤالك في الصلاة السرية فجوابه ما سمع. سؤال عن رجل يؤخر أو يتأخر بعد إمامه، يتأخر بعد إمامه كثيرا، فقال ابن باز يتأخر في حال ركوع يركع ويظل يقرأ، يسجد ويظل واقف يدعو في الآخرين. فقال ابن باز للمأموم أربع حالات مع إمامه: أولا المتابعة، أو التأخير، أو الموافقة، أو المسابقة. المسابقة قولا واحدا لا يجوز، الموافقة مكروهة، التأخير الزائد ضرور تطول الصلاة. إلا المتابعة، معنى المتابعة أن ينتهي الإمام من قوله الله أكبر ساجدا فيبدأ بالسجود المأموم أو راكعا، فهذا صحيح؟ هذا صحيح تماما، مع تفصيل بين الركوع وبين السجود. أبدأ قال الإمام راكعا الله أكبر فيتابعه المقتدي بقوله الله أكبر ويرفع معه، أما إذا قال الإمام الله أكبر ساجدا فلا يتابعه، وإنما يتأخر عنه حتى يرى أنه وضع جبهته على الأرض.